إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وينفع بكم الإسلام وينفع بكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. ولا تستبعدوا النفع في مشارق الأرض ومغاربها، فالفضائيات الوقت جعلت الشيخ هو كان يعني لا يسمع عنه في البتة، أصبح الآن يسمع عنه في جميع أرجاء الأرض، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن ينفع بي وبكم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. دروس العقيدة في المعهد هذا الذي أسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعل حضوري وحضوركم خالصا لوجه الله عز وجل. هذه الدروس هي اللبنة الأولى لأي إنسان يريد أن يكون طالب علم أو داعية إلى الله عز وجل أو عالما من علماء المسلمين. والعقيدة كما تعلمون هي أساس الدين الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، وإذا صحت صحت بقية أعمال العبد، لأنها ربنا عز وجل أخبر أنها أساس التمكين، كما تلا أخونا حسام الآية التي في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كان بودي أخونا حسان جل الله خير يكمله، لأن هي لب الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. إذا هذا الشرط صح فينا، والله الذي لا إله غيره لابد أن وعد الله يتحقق فينا. يعني إذا صح هذا الشرط منا، عبادة الله لا نشرك به شيئا، فيقع وعد الله لنا استخلاف في الأرض، يمكن لنا في الأرض، يبدلنا من بعد الخوف أمنا. لابد أن يقع الله سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد أوفى بعهده من الله. فالعقيدة هي الأساس. وأنا لا أريد أن أطيل في المقدمة علشان ندخل إن شاء الله في الباب الأول من كتاب التوحيد. أقول ما فيش واحد يظن في نفسه أنه هو وصل في العقيدة المبلغ اللي ينبغي أن يقف عنده، أبدا أبدا والله. حسبك قول الخليل اللي هو أصل التوحيد في الأرض، خليل الرحمن إبراهيم، كان واحد في الأرض يوحد الله سبحانه وتعالى. يقول وليبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف الدعوة بتاعته إيش، هل هو في حاجة لهذه الدعوة فيما نعرفه عن اللي هو الحنيف اللي هو الدين نسب إليه ملة إبراهيم حنيفا؟ يقول وليبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وليست الأصنام كما يظن البعض اللي هي الحجارة والأوثان هذه، لا والله الأصنام في ديار المسلمين لا تعد ولا تحصى. المال أصبح صنم، المرأة صنم عند البعض مش في كل الأحوال، الجاه والمنصب والسعي إليه صنم من الأصنام. الفضائيات اللي احنا بنعودها هذه أمام هذه المسافات الطويلة تنسينا رب العزة والجلالة صنم من الأصنام. الناس عكت عليها التلفاز صنم من الأصنام. كل هذا هذه الأصنام، فلا نظن من الأمر يعني الكرة اللي عملوا عليها دي والله إله يعبد من دون الله إله. والعجيب ان احنا لأن نشوف العقيدة عند أكثر المشايخ متفلتة، بعض المشايخ والله يعني قرأت منشور لإخواننا اللي هم بتوع العلوم جبهة الإصلاح الشرعي كأنه بيضل الكرة بس خطأ اللي وقع. الأصل هو ينكر الكرة دي فرقت بين الرجل والمرأة، الكرة دي فرقت بين الصديق وصديقه، الكرة دي الناس والله تستطيع تتشاهد مسلسل تشاهد فيلم وتنشغل عنه، إنما إذا جلست أنا ومنطش كرة ده أولاد صغار يلعبون في الشارع تجد نفسك انفعلت معه. يعني الكرة دي كما قلت لإخوانا من أعظم طرق الشيطان المريض في إضلال العبيد عامة والمسلمين خاصة، ومع ذلك لا نتوب منها ولا نرجع منها. تجد الواحد فيه مدرب يقول لك ده بياخد 400,000 جنيه في الشهر، ليه؟ ماذا صنع؟ واللاعب يروح ماتش يغلب فيه ولا يعمل فيه يقول لك اللاعب 1,000,000 جنيه وكذا، لماذا صنع؟ لو لم تكن هذه القوة للشيطان والله ما بلغ يعني ما انفقت عليه هذه المبالغ. فالحاصل أن إله يعبد من دون الله، أنا والله الذي لا إله غيره يوم كان من الماتش بتاع المصري هذا خارج من المسجد الكبير المتعال، كان عندي مسجد درس فيه بعد العشاء، كنت نازل لغرض من الأغراض في الشارع الثلاثيني، أول ما وصلت يا دوب عند مسجد مريم لقيت الطريق مغلق وشباب كله في سن 18 و19 و20، فظننت ان في مظاهره امر كل حاجه، فبسال قالوا لا ده ماتش كوره، كان في ماتش كوره وطالعين خطيب، ما اعرفش حاجه عن الحادث الا ان والله تفتت قلبي وانا ماشي وحزنت حزن شديد. قلت هؤلاء الشباب لهذا يجتمعون بالالوف، مش هقول لك بالمئات ولا بالعشرات، بالالوف. وما كنتش اظن ان بورسعيد فيها شباب بالصوره دي والله، كنت هؤلاء يخرجون من اجل هذه اللعبه، دول لو جاءوا الى محاضره زي هذه او درس علم او كذا كان ياخذوا منهم ذلك. شوف انت على اختلاف اعمالكم فيكم الشيخ وفيكم الشاب وفيكم الكهف، ومع ذلك الناس تتجاوزهم منها. وهذا ماتش كوره شوف وشباب، كيف يكون حال الشباب هذا اذا دعي إلى محاضرة يفقه فيها دينه ويتحدث؟ هذا دين الأهواء القوية دي في الكون. فالعجيب من إخواننا وهذه لأن العقيدة ضعيفة عندهم. الشيء الوحيد اللي كنت أتعجب منه وأنا مقيم في السعودية لما يطلع الملك والأمراء في أول مدرجات الجمهور ويشيل الملك فهد الله يرحمه شيل الكاس عشان يقدموا للاعبين، هذا وصل الحال بينا لهذا الامر من اجل هذه اللعبه. قوانين مدروسه لا يمكن تخرج عنها البتة، مش يعني نقول ان دي حاجة ده لعبة وخلاص، لا مش لعبة وخلاص، ده لها قوانينها ومدروسة ومحفوظة، مفيش أحد في العالم يقدر يقول عنها الكل ما تتكلمش هذه القوانين عند المسلمين. دخل ديار المسلمين نفذات الحفظ عن ذلك القوانين اللي احنا بنحتكم بها. فالحاصلة قلنا الأصنام لا تظنون لا تأثر على كان صنم بتعبد قريش الرقد ولا اللات ولا العزى، لا الأصنام في زمننا كثرت وكثرت بشدة خاصة المناصب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين اللي هو خاصة العقيدة. العقيدة مش أحد يستهين بها ولا يظن لها أنه بلغ لها النهاية أبدا. ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي أحدا ولا شيئا شيئا شيئا، ما هو أحد أحد به يعني مخلوق يعقل، إنما ألا تشرك بي شيئا، لا شجر ولا جماد ولا غير ذلك. الصحابة فقهت العقيدة هذه حتى رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بقطع الشجرة التي ذكرت في القرآن الكريم والتي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، ورضي الله سبحانه وتعالى عن مبايعته من النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة. لما يمتد الزمن بتندرس معالم النبوة، وكان أول اندراس بالشيء البسيط في عهد التابعين، بدأ ناس من التابعين يروح يتبركوا بالشجرة ويتمسحوا به. سمع بكده عمر بن الخطاب أمر بقطعها حسما لمادة الشرك وحماية لجناب التوحيد، كي يحسم مادة الشرك ويحمي جناب التوحيد. فهذه دروس مهمة جدا انكم تحضروها وانكم توضبوا عليها وتذكروها عندما تأخذونها، لا تتركوها. بدأ سنأخذ الدرس بسيط جدا وهيكون مبسط، يعني احنا اخترنا كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد الشيخ القرعاوي عليه رحمة الله، وهذا كتاب سهل جدا وميسور، كان سطران النص يقول كان فيه معنى من المفردات صعب يذكر معناه، بعدين يوضح المعنى الإجمالي للنص، بعدين يبين لك ما يستفاد من النص، وإن كان أحيانا يشير إلى المناسبة التي تكون بين ترجمة الباب والنص. الكتاب بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد من أحسن الكتب اللي ألفت في كتب التوحيد، والله حقيقة ما هو تعصب للشيخ محمد بن عبد الوهاب. احنا عندنا سبق الشيخ محمد العرب علماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومن أوائل كتب التوحيد من كتب كتاب ابن خزيمة كمستقل، والتوحيد في كتاب الصحيح للإمام البخاري، وابن تيمية أيضا له، وغيره من الأئمة كثير له، ولكن اخترنا هذا الكتاب لأنه عملي ولأن الشيخ جاء من العلماء المتأخرين. وكلما تقدم الزمن كما قلت بتندرس معالم النبوة وتظهر الشركيات أكثر وتظهر البدع أكثر. فالشيخ جاء في زمن كان ملأ بالبدع والشركيات، فذكر هذه في كتابه هذا وبوابه أبواب أظن 67 باب، وترجم على كل باب ترجمة تتفق مع النصوص التي ساقها مع الباب. فالأمر يعني من أسهل الكتب وأحسنها، وهو عملي إن شاء الله. نتدارس معا الباب الأول بإذن الله تعالى في الكتاب. قال كتاب التوحيد، وتستطيع أن تجعل هذا التعبير ترجمة للباب نفسه، يعني هو كتاب اسمه كتاب التوحيد، الذي هو حق الله على جميع العبيد. لكن أول ما بدأت بالباب ده قال كتاب التوحيد، فتستطيع أن تجعل هذه ترجمة للباب، يبقى باب كتاب التوحيد. وساق في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآية حدث فيها ربنا سبحانه وتعالى الغاية من خلق الإنس والجن. عرفتموها هذه؟ عشان ما يحصل عندنا شيء من التميع في أمر ديننا. أنت مخلوق لعبادة الله، أنت من الإنس وكذلك من الجن، كل خلقه الله ليعبدوه سبحانه وتعالى. معنى يعبدوه يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق يعني ما أطلب منهم أن يرزقوا أحدا من العباد، وما أطلب منهم أن يطعموا أحدا من العباد، إنما أنا أتكفل برزق العباد وبإطعام العباد. هذا معنى من معاني تفسير الآية. وبعض العلماء يقول إنما الرزق هنا وإطعام عائد على الله سبحانه وتعالى. يقول طب كيف يطعم يرزق العبد ربه ويطعم ربه؟ قال لأن الخلق عيال الله، الخلق عيال الله عز وجل، فمن أطعمهم فكأنما أطعم الله. مع إن احنا نعرف من صفات الرب عزة الجلال سبحانه وتعالى أنه لا يطعم، وهو الذي يقوى والذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. لكنه في الحديث الثابت في صحيح مسلم يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. يقول يا ربي، يقول له عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أي طلب منك استطعمك، السين التالي للطلب، أي طلب منك أن تطعمه فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي إلى نهاية الحديث. فإذا المعنى أيضا المعنى الثاني لكنه معنى مرجوع في الآية: ما أريد منهم من رزق، يعني ما أريد أن يرزقوني، وما أريد أن يطعمون. ولذلك لو أصل ويطعمون أي أنهم يطعمون الله سبحانه وتعالى. كيف يطعمون الله؟ يطعمون عباد الله. الله لا يريد من هذا، ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق كل مخلوق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بل قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. يعني هذا أنت رجل عندك قوة على الأخذ بأسباب تحصيل الرزق، لذلك عاجز، لا ليس عنده سبب من أسباب تحصيل الرزق. الله يقول أنت هو أن يرزقك، هو أعظم أنك أنت يعني بما أوتيت من أسباب ومن قوة أنت الذي تحصل الرزق. لا، وكأي من دابتك لا تحمل رزقها، يعني عاجزة عن الأخذ بأسباب تحصيل الرزق، الله يرزقها وأنت أيها الصحيح أيضا الذي معك الأسباب، الله يرزقها وإياك. فإذا هذا هو المعنى العام، وظهر من خلاله مفردات التمثيل، مفردات صعبة، ما أظن في الآية مفردات صعبة، غير أن احنا نعرف يعبدون هنا المراد يوحدون، وحدون الله. هناخذ الفوائد كده على جهة السرعة. أقول أولا الفوائد: الحكمة من خلق، أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعباد. هذا لماذا خلقنا الله؟ لنعبده، لنعبده، هذا هو الجواب الصحيح، وأي جواب غير هذا يكون خطأ. في الآية أيضا إثبات وجود الجن. لماذا إثبات وجود الجن؟ الكثير من الناس ينكرون وجود الجن، من المتمسلمين ينكرون وجود الجن، يقولون في حاجة اسمها الجن هذه تفريق، مع ان احنا نعرف ان هذا ثابت في القرآن، ولذلك ننكر هذا ايش كافر. ما تخاف تقولها اذا عندك برهان من الله، يعني ربنا انزل القرآن وذكر فيه الجن ولا لا؟ بل ذكر صورة كاملة اسمها صورة ايش، والذي ينكر هو كافر على طول بالله سبحانه وتعالى، في اختلاف على هذا. كذلك في كمال غنى الله عن خلقه، ان الله سبحانه وتعالى غني من كل الوجوه. كده لما تقعد كده تتدبر نفسك انت لك صاحبه ولا ان تفكر في الله سبحانه وتعالى، يقول لم يتخذ صاحبة ولا ولد، تحس ويعلم انه هو ذي الغنى. لذلك انت لو ذهبت الصاحبة عنك تحس بالايه، بالفرق. ولذلك لما قال وقالوا اتخذ الله ولدا قال سبحانه، سبحانه له ما في السماوات، سبحانه هو الغني، هو الغني. هذا الوصف ضد هذا الافتراء عليه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، نزه نفسه عن هذا، ثم قال هو الغني له ما في السماوات وما في الارض، إن عندكم من سلطان بهذا، عندكم دليل على ان ربنا اتخذ ولدا؟ هذا مستحيل في حق ربنا سبحانه وتعالى، لانه الغني من كل الوجوه. هنا يقول ربنا عز وجل ايش، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان افعله. يبقى في كمال غنى الله عن خلقه سبحانه وتعالى، كذلك فيه ان مصدر الرزق من الله، ولكن العبد مامور بفعل الاسباب. ربنا بيرزق صح ولا لا؟ وسمى غير رازق رب العالمين، قال الله خير ليه الرازقين، سمى خير رازق فين؟ في سورة البقرة قال وعلى المولود له رزقهن، من المولود له؟ الأب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له اللي هو الأب رزقهن، عليه رزقهن. إيش يعني عليه رزقهن؟ إنه يسعى ويحصل الرزق، لكن الرزق على الحقيقة من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما الرازق والمتين. الرازق والمتين، لكن في في في نفس شيء من المتين، إنما هو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى عندي، والعلم عند الله. ولذلك ما يعني سمعنا أن أحدا من السلف تعبد الله بهذا الاسم، ما سمعناش إنه يقول إيه عبد المتين. كذلك أيضا من الأسماء اللي برضو اللي بعض الناس نسبها لله رفيع، قل اسمه رفيع، رفيع الدرجات، نقول لا، هذا أيضا من باب الإيه الإخبار عن الله، لأن إحنا عندنا باب الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. باب الأسماء هذا أضيق الأشياء لأنها توقيفية، وباب الصفات أوسع منه. لماذا؟ لأن كل صفة ثبتت لله تثبتها لله، ويزيد على هذا أنك أنت ممكن تتخذ من الاسم صفة لله، تأخذ من الاسم إيه؟ من اسم من أسماء الله صفة لله. وباب الإخبار عن الله أوسع من هذا كله، أوسع من الأسماء وأوسع من الصفات. ولذلك لا ينبغي أن احنا ننتبه الاسم أو الوصف ينسب إلى الله يكون من باب الإخبار عن الله، لا ينبغي أن احنا نتخذ اسم. زي مثلا المقصود، تجد ناس تسمي عبد المقصود، وهذه التسمية خطأ، خطأ. لماذا؟ لأن ليس من أسماء الله المقصود، وليس له اسم يشتق منه هذا الوصف. وفي الوقت نفسه يجوز فقط أنني أخبر عن الله بأنه المقصود بقضاء حوائج العباد سبحانه وتعالى. وكذلك المنعم، لا يثبت أن الله هذا الاسم، ولكنه من باب إيش؟ الإخبار عن الله. فلا يجوز أن احنا نعبد الله باسم المنعم، ولا فلا نسمي عبد المنعم. لماذا؟ لأن المنعم لا يثبت لله اسمه، من الأمور اللي احنا أردت أن نبه لها وهي اسم المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلا إذا سمينا اسمه بهذا الكامل هو ذو القوة المتين، كما سمى بعض العلماء الله نور السماوات والأرض، لكن ينفي أن يكون اسم من أسماء الله النور. ها ما نسميش عبد النور، لأن النور دي خلق من خلق الله أيضا. فنقول الله نور السماوات والأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف تفرق بين ايش؟ ما هو الاخبار، هو الاخبار لا يثبت لله عن طريق الاسماء، لان هيجينا ان شاء الله في هذا قصد، لكن هذا لاجل الاسماء التي معنا في الايه. باب الاسماء بالنسبه لله سبحانه وتعالى توقيفي، توقيفي، لا يجوز لاحد ان هو يجيب اسم او يشتق من صفه اسم ويقول دي من اسماء الله سبحانه وتعالى، بل اسماء لا توقفية. نعم توقفية، لا هي غير معلومة، ولذلك العلماء اللي جمعهم اختلفوا فيه، اختلفوا في اختلاف بين كبير جدا، لكن الاصل فيها انها توقفية. يعني انت ايها العالم اتيت بالاسم اللي اسم الاسماء لا ايه دليلة، لما يكون لازم يكون اما من كتاب الله او يجيء عن طريق اعلم الخلق بالله وهو صلى الله عليه وسلم. الآية الذي بعد ذلك طبعا هو كاتب عندك أسئلة بتبقى تقرأها إن شاء الله وتجاوب عنها بينك وبين نفسك. كتاب جميل جدا في مناقشة ويشرح الكلمات الآتية، الجن الإنس ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، اشرح الآية شرحا إجماليا، استخرج أربع فوائد من الآية، وضح مناسبة الآية للتوحيد أي للكتاب، أو شو دي مناسبة، يقول من مناسبة حيث دلت الآية الكريم على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والكفر بما سواه. إيه مناسبة العقول في باب التوحيد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما المناسبة؟ قل إن الآية دلت على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والكفر بما سواه سبحانه وتعالى. الآية الثانية، نعم، اسفر من كلمة الغزاق والرزاق بالهمزة. لا بالهمزة، هذه بالعامية تجري على لساننا، على لساننا يعني تجري على ألسنتنا، يقول لك أنت عبد الرزاق، ما فيش اسم اسمه الرزاق لا في اللغة العربية الفصحى ولا من أسماء الله، ولكنها عامية تجري على ألسنتنا. زي مثلا لما أقول لك حمدا لله على سلامتك أقول لك حمد لله على السلام، هذه لغة إيش؟ عمي. الأولى أن احنا نعرج على اللغة العربية الفصحى، لكن بما أننا قد عشنا في بلد أغلب الناس فيه تتكلم بالعامية، بل كل الناس يتحدثون بالعامية، فيجري هذا كثير على ألسنة، لكن ما فيش حاجة اسمها غير ألسنة، ما لاش غرية بقى ورزاق بالقرب. الآية الثانية آية النحل، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية لها مناسبة بالنسبة لكتاب التوحيد، نعم، إن ربنا أرسل الرسل بهذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله، اللي من معانيها اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله اجتنبوا الطاغوت، إلا الله اعبدوا الله. وهذه في القرآن كثير ما يأتي الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة بمعاني، منها مثلا الآية التي في سورة البقرة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله. وكذلك حكاية عن خليل إبراهيم وجعلها كلمة إضافية في عقبه، الآية إيش؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. هذه مناسبة الآية للباب الذي معنا هو باب التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول. طبعا الواو هنا العلماء لما يجي على الواو يقول لك واو موطأ للقسم المحذوف عن الأصل. والله لقد بعثنا يقسم الله سبحانه وتعالى يحلف بذاته يقول والله لقد بعثنا في كل أمة رسول. كل أمة قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله رسولا. وكان طبعا قد يكون في زمن الرسول رسول اثنين ثلاث هذه في قرية وهذه في قرية وهذه في قرية وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. لكن كما قلنا نقلا عن العز بن عبد السلام عليه رحمة الله وسلطان العلماء إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله أحدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعثه للناس كافة. وهذه من إكرام الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام يحصل النبي صلى الله عليه وسلم أجر العالم منذ بعث إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الله عز وجل له ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا إنما لم نفعلها إكراما لك يا محمد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لكن لم نفعلها وما شئنا. لماذا؟ إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا لكن قبل البعثة ما في قرية إلا وصلها نذير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بعث الأم القرى وقال له تنظر لها من تنظر من حولها واللي حول أم القرى إيش؟ العالم على الله العالم كله حوله لتنذر أم القرى ومن حوله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا صلت يا رب ونحن نشهد بهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش مهمة الرسول؟ هذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلح اللي أعظم الله واجتنبوا الطاغوت. هذه كانت مهمة الرسول. شو تقولوا هذا إخواننا اللي يقول لك يا أخي أنت مش راكب للتوحيد ولا مش راكب للعقيدة ولا مش راكب طيب أنا أنت الأول فهموها واسمعوها فهما ونقول ماشي انتقل لغيرك. ولو انتقلت لغيرك على رغم أنف والله الذي لا إله لازم تربط كل موضوع في دينك بالعقيدة. لو موضوع في الأخلاقيات لو موضوع في الأحكام لو موضوع غير لأن كل مرتبط بالرب سبحانه وتعالى. مين اللي امرك بالحكم ده؟ الله الذي افرضته بالعباده والتعظيم. مين اللي حاسبك على القلوب الطيبه؟ الله سبحانه وتعالى. فلابد تربط كل موضوع ايضا تتكلم فيه في العقيده. فالامر ليس هينا. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت طاغوت دماغه. أقرأ عليكم كلام الرجل فيه يقول الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والطواغيت كثيرون لكن لهم رؤوس خمسة إبليس لعنه الله ومن غير أحكام الله ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن عبد من دون الله عز وجل وهو راض بهذه العبادة. هذه رؤوس الطواغيت على رأسهم إبليس رأس الشر كله. هذا طاغوت تجاوز حد في أمر ويأمر الناس بما ينهاهم الله عنه وينهى الناس بما يأمرهم الله به. لذلك رب العز وجل يقول يوم القيامة ايش؟ وامتازوا اليوم ايها المجرمون. يتميز المجرمين عن غيرهم من الصالحين المؤمنين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف عبدنا هذا الطاغوت؟ أطعناه من دون الله. فكل من أطاع الشيطان من دون الله فقد عبده. بس انتبه علشان برضه ما تهربش منك زي ما بقول. الذي يطيع الشيطان وهو راض بهذه الطاعة مستحيل لها لو كان ناهي عنه. لما لم يضيف الشيطان غير قادر على نفسه ويعلم انه عاصي لله عز وجل وانه لو انه قادر على ان يعصي الشيطان لعصاه هذه تبقى ايش؟ معصية لا تخرجه عن عبودية الله سبحانه. فشتان بين معصية تكون مخرجة من الملة ومعصية تكون تبقي العبد في الملة وفي الدين إلا أنه فعل إما كبيرة أو غير ذلك من المعاصي. فهمت هذا؟ يعني لأن يجيش واحد يقول لك إيه ربنا يقول ألا تعبدوا الشيطان، يبقى اللي بيعبد الشيطان ده هو خلاص كفر. نعم كل من عبد الشيطان إيه كفر. وكيف عبادة الشيطان؟ نحن نطيعه. الطاعة دي نوعين، ممكن الشيطان يجي ويقعد يضحك على الراجل المؤمن ويضحك عليه ويزيد لأي شيء من الشهوات سواء في صورة امرأة أو في صورة رشوة هاخدها أو في صورة مال حرام هتكلم هحصل عليه، يقعد الشيطان يزيد لها. أقوم عليه ما أقدرش على نفسي وأخذ المال ده أو الرشوة دي أو ألتقي بالمرأة هذه ويكون حالي إنني أعلم من قرارة نفسي تماما إنني بعصي الله وإن ده حرام ولا يجوز، لكن أنا ما قدرت على نفسي زي آدم عليه السلام. إن يقولون من أشبه أباه فما إيه فما ظلم، إن بيعصي الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة خلاص أشبه أبوه آدم. ربنا قال لا تقرب هذه الشجرة خلاص نقرب، لكن يجي الشيطان أعد يوسوس له ويقول له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ولم يرى وقاسمهما إن لكم لمن الناصحين. دي الشجرة دي لو أنت خدتها هتبقى ملك ومخلد لو خدت منها. هي في لحظة آدم نسي تماما وما قدرش على نفسه، وذلك بعد ما عرف إنه عصى قال ربنا ظلمنا أنفسنا. إنما الذي يطيع الشيطان بالطريق الآخر ويرى أن هذا حق وأن لا شيء فيه وهو بيضحك ومبسوط ويفرح لما ينال المعصية اللي أمر بها الشيطان، هذا والعياذ بالله خلاص خرج عن الإيمان. هذا اسمه إبليسي المعصية. فشتان بين آدمي المعصية وإبليسي المعصية. فلا تكن إبليسي المعصية ولا تكن أيضا أدمي المعصية إن استطعت، يعني جاهد نفسك وأنك تبعد عن المعاصي. فهذا أول طاغوت من الطواغيت اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منها وأمرنا أن نجتنبها. فشوف كل مواقع للشيطان اجتنبها. خلي بالك ربنا عز وجل لما بينها بينها عن الشيء نفسه، بينها عن اجتنابه. ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا. شتان بين قوله ولا تزنوا وبين قوله ايه ولا تقربوا الزنا. انا فرقت تقع فيه اقول ولا تقربوا الزنا، ويقول ان الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فلا تفعلوه. لا فاجتنبوه فاجتنبوه اجتناب لاجل الا تقع في المحظور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حام حول الحمى يوشك أن يوقع. كذلك من غير أحكام الله، طبعا كلها موضعات طويلة لكن نشير إليها إشارة سريعة. أحكام الله مين من اختصاصه؟ إحنا خلق الله ولا لا وعبيد الله ولا ببساطة كده، يبقى مين اللي يحكمنا؟ ها ولا الغرمان؟ الله سبحانه وتعالى. ولما اقول البرلمان مش معناه لو البرلمان بيحكم بما انزل الله مش معقوله ده، ايه هيبقى برضه اللي بيحكمنا مين؟ هو الله. اخد بالك؟ فاحنا بنقول لان طبعا انت عارفين الشبهه دي برضه شبهه الخوارج، لما قالوا علي حكم ايه؟ حكم الرجال. قال انا ما حكمت رجالا، انما حكمت كتاب الله وسنة رسوله. طبعا نقاشا في هذا، طبعا كما قلت الامر لا نريد ان نطيل فيه في كل موضوع، لان سياتي ان شاء الله موضوعات هذه. فنقول تغيير احكام الله المغير طاغوت. شوف بقى الطاغوت اللي عندنا قد ايه، واحنا ولا على بالنا اللي بيطلع لك مش عارف وثيقه الفلم، وش خلاص هيعمل لك وثيقه، وكل مخالف لمين؟ لمنهج الله سبحانه وتعالى. اين دين الله؟ كيف احنا نفكر ان احنا نعمل اشياء نحتكم اليه وعندنا كتاب الله وسنه رسوله؟ كل من يبعد عن كتاب الله وسنه رسوله وياتي باحكام غير هذا، يغير بها احكام الله، يحكم ما بين الناس، هذا طاغوت من الطواغيت. فهمتم؟ الذي يغير احكام الله سبحانه وتعالى. طبعا سياتينا هذا بالتفصيل، وهنبين بالامثله كثيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها، ورب العزة والجلال أيضا حكم فيها كذلك. ومن حكم بغير ما أنزل الله أيضا طاغوت. كان عندنا بيحكم بغير ما أنزل الله، في قاضي يحكم بما أنزل الله في ديار المسلمين إلا ما كان من بلاد الحجاز، في قاضي واحد يحكم بغير ما أنزل الله؟ سبحان الله. لا نرى. فأين قاضي دخل على السارق فقال، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ولو قال الله حكمت المحكمة بموجب القانون كذا رقم كذا، المادة رقم كذا، ايه الناس اللي بتحكم بالفرنسا وبالطريقة، هذا يحكم بغير ما أنزل الله، هذا طاغوت. وإن صلى وصام ودعم أنه مسلم لابد نفهم. يجيش واحد بقى يقول لك يا أخي هو ما يعرفش، هو كده يعني واحد أخذ الشهادة العالية دي كلها ودرس الحقوق ومقارنة الأديان والكلام ده كله ومش عارف الكلام هذا؟ لا والله عارفه. ولذلك لما يكون لهم الحق في الكتاب والسنة يأتوا إليه مبهنين. لما تيجي أنت كده بلحية وتعمل معه عمل يكون مخالف للقرآن، يقول لك يا أخي هو الإسلام بيقول كده، ده ربنا يقول في الكتاب كذا وكذا وكذا، والنبي يقول كذا وكذا وكذا ويقول هذا. فلننتبه هذا كله. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وما ادري حللنا لامتى، يعني احنا جيل خلاص على وشك الفناء، وكان قبل مننا جيل علمونا كلامها. وكل ما يطلع حتى الوقت الناس اللي دخلت مجلس الشعب الاسلاميين ما تقولوش بقى اقول له اصل الجو مش متحمل، الجو متحمل الاكل والهباب ده كله، انما ما تحملش دين الله، دين الله اللي فيه السعاده والخير، نقول الجو ما يتحملوش؟ هذه مصيبه والله. هيقول الجو متحمل لحد ما يخلصوا باربع سنين والناس تزهق منهم وشيلهم وهجرهم وهكذا. فانتوا تمسكوا بدينهم وارجوا اهل الكهف الشباب البسيط السبع، قالوا ايه؟ هؤلاء القرون اتخذوا من دون الله الهه، لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فهؤلاء الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويغير لكم ما اتخذتم من الله. وقالوا انهم ان يظهروا عليكم هياخذوا منكم العقيده الصحيحه دي، هيعملوا بها يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. لازم نعتبر من سنن الله سبحانه وتعالى في الماضي، لربنا ما قصها الله علينا ابدا، انما قصها ليعلمنا. حتى القصه دي والله قصه عجيبه، ربنا ذكرها اجمالا وبعدين قصها. اقرأوا الآيات في سورة الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، دي التفصيل بتاعها. إنما قبلها كان في إيه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين بما أحصى أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ده إجماع عن القصة. ثم فسرها الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها. إذا لماذا؟ لتعتادوا يا إخواننا في الطائفة وتعرفون إن دين الله عز وجل اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قليل في الأرض اللي يعرفه الوقت، والله الذي لا إله غيره قليل. الناس عمالة تخبط اللي هو الديمقراطية والحرية الوطنية والحرية، وهم الأمريكان والغرب يعني كل مهمتهم الآن إنهم يصرعوا الدين نفسه. هم صرعوا المسلمين خلاص، إنما وبدأوا يصرعوا فعلا ونجحوا في إيه؟ طبعا نجحوا في شخص المسلمين أيضا، إنما الدين لا يمكن أبدا أن الله سبحانه وتعالى قال والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. إنما نجحوا في إنهم سبروا الإسلاميين على حد التعبير الذي يقال الآن، سبروهم في المجتمع وجعلوهم كتلة من المجتمع اللي هو المجتمع الذي لا يحكم بما أنزل الله، فضلت الناس إن هو الإسلام وإن الإسلام هيقف عند هذا الحد. ذل أكثر المثقفين الآن دلوقتي الإسلام إيه؟ طب الإسلام هيعمل إيه؟ تعالى هتعمله بالسياح؟ هتعمله بالفن؟ ما تخبرش مش الحد. في فن في الإسلام، في كده هو هذا صرع الإسلام. فتنبهوا له. في طبعا من المسلمين من يقع في هذا بقصد، وفي من يقع بدون قصد. كذلك من دعا الى عباده نفسه، هذا ما فيش فيها كلام. واحد يقول انا اله من دون الله ولكن لها صور، الناس ما تفقهش ايه الصور بتاعتها. اعظم صوره لها ايه؟ ان لا مش الدعوة مباشرة، لا أقصد الدعوة مباشرة، لا أقصد أن إله من دون الله، إنما جد النفس خصوصية من خصوصيات الرب عز وجل، وهذه تجدها في من يتصدر للفتوى وهو ليس من أهلها. والنبي ربنا عز وجل يقول إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هنا المعاصي تدريجية من الأخف إلى الأشد. إيه؟ يعني أقولها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الأشد منها، والإثم والبغي بغير الحق الأشد من الإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان الأشد من الشرك بالله، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه؟ لأنه يقول على الله ما لا يعلم، هذا بنفس النفس إلى من دون الله، يقول يأكل خصوصيات الرب عز وجل. فتنبهوا لها. كذلك من الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، هذا اعتراض الله، لأنه هناك من عبد من دون الله وهو رافض هذه العبادة، كعيسى بن مريم وعزير وغيره، كل هؤلاء راضين الله العبادة من دون الله. وذلك لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ماذا قال للكفار؟ قالوا إذا عيسى في النار وعزير في النار، أن تقول إنكم وما تعبدون من دون الله. طبعا الآية فيها كلام من ناحية وما تعبدون، لكن حسبنا أنه نزل بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فوائد هذه الآية أقولها وأتوقف إن شاء الله عندها، بيان أن الناس لم يتركوا هملا يعني عبثا ولا سدى. ربنا يخلقنا هذا الخلق العظيم وبعد كده يتركنا بدون ما يعلمنا الطريق الموصل إليه، هذا استحقاق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن نترك سدى. كذلك في عموم الرسالة لجميع الأمم ونفس الفترة بين الرسل التي توجد طمس معالم الدين بالكلية، عموم الرسالة لجميع الأمم الرسالة اللي هي رسالة ايه؟ التوحيد. توحيد ده لجميع الأمم. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وكل نبي يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الكلام ينبغي أن تتعلموا للناس، تعرفوا الناس أن الرسل ما جاءت إلا من أجل إيه؟ إلا من أجل هذا. ربنا ما أرسل رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقول لقومه إيه؟ لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الأصل. كذلك أن مهمة الرسل الدعوة إلى عبادة الله والكفر بما سواه، دي مهمة إيه؟ الرسل مهمتها إيه؟ الدعوة إلى عبادة الله وحده والكفر بما سواه. طب يبقى مهمتنا إحنا إيه كمشايخ وعلماء وكدعاء إلى الله عز وجل وكطلبة علم؟ هذه المهمة، لأن إحنا أتباع الرسل وإلا لا خير فينا. تحب تكون من أتباع الرسل ولا لا؟ خلاص هذه دعوته ادعو بها. الشيخ محمد عبد الله لو تعرف الزمن اللي جا فيه في بلاد الحجاز كانوا أسفت من هنا، كانوا أشد من هنا في الشرق، لكن الراجل ربنا وفقه لأنه دعا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يقول لك أنت وهابي، قل له وهابي والله لو جاءنا ابن عبد الوهاب بشيء خلاف ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه منه، ومن أين جاء عبد؟ كل كلام الشيخ محمد عبد الوهاب حتشوف إما قال الله أو قال الرسول. كذلك فيه أن هداية التوفيق خاصة بالله دون غيره. هداية التوفيق هذه خاصة بالله، لأن هداية كما تعرف سأتينا إن شاء الله نوعين، هداية إرشاد وهداية إيه؟ وهداية بيان. لا الإرشاد هي البيان، وهداية توفيق، وهداية توفيق إن ربنا يوفقك للصراط المستقيم. هذا توفيق الله، لا الشيخ منصور ولا الشيخ عمر ولا الشيخ إبراهيم ولا أي شيخ يقدر يوفق إنسان للطريق الله المستقيم، إنما يدله فقط، يدله على طريق الله المستقيم. لذلك ربنا عز وجل أثبت هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ونفى هذه عن النبي عليه السلام، فأثبتها له وقال له إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي تدل الناس عليه، ونفى عنه الأخرى لهذه التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق. أما هداية دلالة وبيان وإرشاد فهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة أتباعه الذين من بعده. كذلك لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له. قول من الفوائد أنه لا يلزم من أمر الله بالشيء أنه يريده، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فقد يريد الإضلال، يشاء الإضلال بإنسان ولا يريده منه. كيف هذا؟ يقول يشاءه كونا ولكنه لا يريده شرعا. لذلك ما فيش واحد يجي يقول أنا ربنا ما هدنيش، مش الهداية بيد الله؟ يقول له نعم الهداية بيد الله. يقول لك طبعا ربنا ما هدنيش، لو أنت بتتكلم على هداية التوفيق هذه مالك علم بيه، إنما ربنا دلك على الصراط ولا لا وطلبوا منك ولا لا. على أنا أضرب مثلا سريع كده، لو إنسان وقع في جريمة السرقة أو الزنا ويجي قال والله ربنا سبحانه وتعالى اللي كتب علي كده، ربنا اللي كتب عليك كده، ربنا كتب عليه لكن أمرك به، انت اطلعت على اللوح المحفوظ تشوف ربنا كتب ولا لا؟ تاني ملكش لك البيت، انما انت انظر هل امرك الله بالزنا؟ هل امرك الله بالسرقه؟ ها؟ وقد يشاء الله الشيء ولكن لا يريد. وكثير ما شاء الله ان يوجد الشر، لكن الله يريد الشر؟ لا والله ما يريد، ولذلك ما في شر خلقه الله لذلك، انما اي شر ربنا خلقه لغيره لما يترتب عليه من ايه؟ من الخير. فالخير مخلوق لذلك، ولذلك قال بيدك الخير، ما قالش بيدك الخير والايه والشر، قال بيدك الخير، الذي عند الله هو الخير فقط، وانما الشر في مفعولات الله سبحانه وتعالى. ما يريده الله انما خلقه ليترتب عليه ايه؟ خير. فانظر لولا ابليس كان ظهر من يقدم نفسه قربان لله، كان ظهر مجاهدين في سبيل الله لو ربنا ما خد. نعم حاول. لا عايزين نبلغه شيء تفضل الاخ اللي هو صاحب السياره اللي انا مريدي ينزل بس ايه يعديه عشان في واحد متعطل بعضه. إذن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر لغيره ما لذاته، وخلق الخير لذاته، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وذلك قال بيده الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لرب العزة والجلالة والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، الشر هذا ربنا فقط خلقه لغيره لما يترتب عليه. قلنا خلق إبليس، إبليس رأس الشر، ها؟ لكن لولا إبليس ما كانش فيه أولي، كانش فيه تميز بقى أولياء لله وأولياء لإيه للشيطان، ها؟ ما كانش ظهر هذا. ونشوف اللي بيجاهد وبيقدم نفسه قربان لله سبحانه وتعالى، وهذه تظهر محبة الله حقا. ولذلك في شر في السماء، في شر في السماء، ولذلك تجد الملائكة كلها إيه على نمط واحد، إنما بني آدم هو اللي بيظهر فيهم المحب حقا من غير الإيه، من غير المحب. آخر فائدة قال استحباب السياحة لقصد الاعتبار والتفكر بآثار القرون الأولى. هي نفسهم ينالوها هذه الفائدة. الله قل استحباب السياحة، يعني ربنا يقول فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا في كل، انتبه للآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. ما يقول الله عز وجل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سير في الأرض، سيروا في الأرض، أي انظروا. أنت الآن بتروح الأهرام، قبور دي لمين؟ لملوك، صح ولا لا؟ قبور لملوك، وبتذهب تبقى تسير في الأرض تجد آثار لهم للفراعنة والجبابرة. فسيروا في الأرض، هذه السياحة، لكن السياحة دي قربة نتقرب بها إلى الله، مش على رأي الشيخ عبد الحميد كشف الله يرحمه وتجاوز عنه، كان يقول هذه سياحة وليست سياحة، كانت موجودة عنده سياحة الموجودة الآن، سياحة قطعا، سياحة نساء مشلحات وعراية نقول عليها سياحة، لا، سياحة مذكورة في القرآن الكريم للاعتبار والتفكر والعبر. شوف الآن أنت الآن قدامنا أكبر أهل حسن مبارك، شوف حاله دلوقتي ازاي بالله عليكم، مين يتصور هذا؟ رجل الآن دلوقتي محبوس ومش عارف مصيره ايه، ولكن عنده أمل برضه انه ينفي، لكن مش عارف دي كان ايه حسن مبارك دي، يعني يشيل بصابعه كده بس الدنيا تنقلب لها. ياما انا ماتت ناس وصلاح سالم بسببه، والله انا كنت احيانا انزل والناس القاهره ابص في الشارع مقفول، ولا تستطيع تتحرك، وراك سيارات بالمئات وامامك سيارات بالمئات. ايه يا اخوانا اقول لك الرئيس صالح، طب رايح الكليه الحربيه ولا رايح مش عارف، طب امتى قدامه لسه 3 4 ساعات. انا بقول لك هذا الرجل اللي كان بيقابله الموقف ده كله العالم، شوف حالته الان، تعتبر ولا ما تعتبرش وتتعظ ولا لا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في امر ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.